خزائن الرحمن تقدم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. يسر مجموعة خزائن الرحمن أن تقدم قصص يرويها الرسول صلى الله عليه وسلم، فهيا بنا نستمع إلى قصة اليوم. روى الإمامان البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: كانت بنو إسرائيل يغتسلون عراة، ينظر بعضهم إلى سوءة بعض، يعني إلى عورة بعض، وكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، وفي بعض الروايات: وكان موسى رجلا حييا. فالحياء صفة ممدوحة، فأين هذه الصفة الآن ممن يقول الرجال لا يستحيون؟ وأين هذه الصفة الآن من نساء المسلمين؟ ولا حول ولا قوة إلا بالله. ولم لا؟ والله تبارك وتعالى من صفاته الحياء. قال الله تبارك وتعالى: إن الله لا يستحي أن يضرب مثلا ما بعوضة فما فوقها. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم: إن الله حيي ستير، يحب الحياء والستر. والحياء صفة من صفة ملائكته. فقال النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم على عثمان: ألا أستحي من رجل تستحي منه الملائكة؟ سبحان ربي العظيم. والحياء صفة من صفة الأنبياء والمرسلين، وكان موسى رجلا حييا. وكان النبي صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم أشد حياء من العذراء في خدرها. فكان موسى عليه السلام يغتسل وحده، فقالوا: والله ما يمنع موسى أن يغتسل معنا إلا أنه آدر، يعني به عيب في خصيتيه. وهذه هي عادة بني إسرائيل، قوم بهت، قوم وصل أذاهم إلى أن سبوا الله تبارك وتعالى، فكيف نظن بهم أن يفعلوا بأنبيائه ورسله؟ تعالى الله عما يقولون علوا كبيرا. قال: فذهب مرة يغتسل. فأراد الله تبارك وتعالى أن يبين ويبرهن على براءة موسى. قال: فوضع موسى عليه السلام ثوبه على حجر، فأمر الله تبارك وتعالى هذا الحجر أن يهرب بثياب موسى، ففر الحجر بثوبه. قال: فجمع موسى بأثره، يعني صار بأثره خلفه، يقول: ثوبي حجر، ثوبي حجر، أي ثوبي يا حجر. حتى نظرت بنو إسرائيل إلى سوءة موسى، فقالوا: والله ما بموسى من بأس. فقام الحجر بعد، يعني ثبت حتى نظر إليه. قال: فأخذ ثوبه فطفق بالحجر ضربا. قال أبو هريرة: والله إنه بالحجر ندب ست أو سبعة، ضرب موسى عليه السلام بالحجر. ونزلت هذه الآية الكريمة: يا أيها الذين آمنوا لا تكونوا كالذين آذوا موسى فبرأه الله مما قالوا وكان عند الله وجيها. وإلى قصة أخرى، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.